الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مسائل في الدرس السابق. حال دون رؤية الهلال غمام في ليلة 30 من شعبان، فهل يصبحون صائمين أو مفطرين؟ صائمين. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فماذا؟ فاقدروا له. في رواية أحسنت، فأكملوا العدة 30. إذن يصبحون ماذا؟ صائمين. نعم، مفطرين. أحسنت. الليلة واليوم شيخنا مفطرين. هي ليلة 30 من شعبان، يعني غدا إما أن يكون أول يوم من رمضان أو المكمل 30 من شعبان. فإذا لم يرى الهلال بسبب غيم أو قتر، نعم، فيصبحون مفطرين. فإن غم عليكم حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر مثلا، فإنهم يصبحون مفطرين. هل يعتبر الحساب الفلكي في دخول شهر رمضان؟ لا يعتبر. لا يعتبر. أحسن. صام يوم الشك احتياطا على أنه إن كان من رمضان اعتد به، وإلا كان تطوعا، هل يشرع فعله؟ لا يشرع. لا يشرع. طيب لو صامه وصادف أنه من رمضان، هل يجزئه؟ لا يجزئ، عليه يقضي. نعم، أحسنت. صام يوم الشك لأنه وافق يوم الاثنين، وهو من عادته أنه يصوم يوم الاثنين، فهل يدخل في النهي؟ لا يدخل. لا يدخل في النهي. هل يشترط الإسلام لصحة الصوم؟ نعم يشترط. أحسنتم. نوى بعد صلاة المغرب أن يصوم غدا، لأن غدا أول يوم من رمضان، لأن الغدا أول يوم من رمضان، ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، فهل تجزئه نيته التي كانت في أول الليل؟ نعم تجزئه. نعم تجزئه، الليل كله محل النية. نعم. نوى في أول ليلة من رمضان أن يصوم الشهر كله، فهل تجزئه تلك النية عن تجديدها باقي الليالي؟ نعم وكفى الشهر. نعم حسنت. وجب عليه صيام شهرين كفارة ظهار مثلا، فهل تكفيه نية واحدة أول ليلة؟ نعم تكفي. نعم تكفيه. حسنت. عزم على صيام 10 أيام متتابعة تطوعا، هل تكفيه نية واحدة في أول ليلة؟ نعم قولان. طيب من يذكر العلة؟ من يذكر العلة قوله؟ لا تكفي في الصوم الواجب تتابع. أحسنت. أحسنت. لا تكفي لأنه صيام تطور يجب تجديد النية كل يوم. أحسنت. أحسنتم. صحيح، قال ككل صوم واجب التتابع، هذا صيام تطوع، إنما تكفي في الصوم الذي يجب تتابعه، مثل رمضان ومثل كفارة الظهار ومثل كفارة القتل. أما صيام التطوع وكفارة اليمين مثلا، لأنه لا يجب تتابعها، فصيام 3 أيام وفدية الأذى والصوم نيابة عن الهدي، هذا كله لا يجب تتابعه، فلا تكفي نية من أول ليلة، بل لا بد من تجديد النية. إن قطع الحيض عن امرأة قبل الفجر بدقائق ولم تغتسل إلا بعد الفجر، لم يبقى ما يسع لغسلها، فاغتسلت بعد أن طلع الفجر، هل يصح صيامها؟ نعم يصح صيامها. نعم يصح صيامها. أصبح جنوبا من جماع ولم يغتسل إلا بعد الفجر، هل يصح صومه؟ نعم يصح. نعم يصح صومه. أحسنتم، بارك الله فيك. نعم تفضل شيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله المصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: وترك إخراج المني الداعي والقيء والمذي أو الجماع، وتركه إيصال ما تحلل بمعدة والحلق لا كإحللا، إفيان ذا في الفرض يوجب القضاء كالسرق مما استاك أو تمضمض، والشك في الفجر أو الغروب أو ابتلاع البلغم المغلوب، أو عامدا في النفل فطرا حرما ولو عليه بالطلاق أقسم، ولا قضى في غالب من مذي أو قيء أو من بلغم أو مني، ولا ذباب غبرة الطريق أو صانع الجبس أو الدقيق. نعم أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: وترك إخراج المني الداعي، يعني يشترط لصحة الصيام يشترط ترك إخراج المني، عدم استخراج المني في نهاية رمضان. قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أي جماع نسائكم. مفهوم الظرف أنه لا يحل في النهار، أحل لكم ليلة الصيام مفهوم الظرف أنه لا يحل في النهار. والصيام كما سبق إمساك عن شهوتي البطن والفرج، فكما قال الله تعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذن من شروط صحة الصيام ترك إخراج المني الداعي، لا إن خرج في المنام فلا يكون مبطئا للصوم لو احتلى في نهار رمضان، لا يؤثر هذا في صحة صومه، إنما يبطل الصوم إن خرج يقظة بلذة معتادة. قال: والقيء كذلك يشاط لصحة الصوم ترك استدعاء القيء. في الحديث: من ذرعه القيء أي غلبه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي، وصحح وقفه على ابن عمر رضي الله عنهما. قال: والقيء والمذي، والقيء والمذي، فكما في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالمذي على المذهب من المفطرات، لا إن خرج بلا لذة أو بلذة غير معتادة فلا يكون مفطرا حينئذ. قال: والقيء والمذي أو الجماع، أحل لكم ليلة الصيام الرفث يا نسائكم، مفهوم الظرف أنه لا يحل نهار الصيام. قال: وتركه إيصال ما تحلل لمعدة والحلق لا كإحللا، يمنع الأكل والشرب في نهاية رمضان. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، مفهومه أنه إذا طلع الفجر فلا أكل ولا شرب، وهو معنى قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. والمتحلل وتركه إيصال ما تحلل، المتحلل كل ما يذوب من ماء أو غيره، فالمتحلل يفسد الصوم إن وصل إلى الحلق وكذلك إذا وصل إلى المعدة، وهذا في غير ما يكون بين الأسنان، فبلع ما بين الأسنان لا يضر، هذا الشيء اليسير الذي يكون بين الأسنان لو ابتلعه ولو عمدا لا يضره. قال الناظم: ولا يضر بلعه الطرامة عمدا صلاته ولا صيامه، الطرامة ما يكون بين الأسنان، ولا يضر بلعه الطرامة عمدا صلاته ولا صيامه. قال: لا كإحللا، الإحليل ليس منفذا للمعدة، فلو وصل شيء إلى المعدة من عين أو أذن أو أنف وكذا حقنة في الدبر مثلا فإنه يسر الصوم، أما ذكر الرجل فليس منفذا إلى المعدة. قال: نسيان ذا في الفرض يوجب القضاء، لو أكل ناسيا في نهاية رمضان فإنه يجب عليه القضاء ولا كفارة، يجب عليه قضاء. لماذا؟ لأن الإمساك عن المفطرات هو ركن الصوم، فيكون مثل من نسي ركن من أركان الصلاة، إذا لم يأتي به بطل صلاته. فكذلك هنا، هذا لم يأتي بركن الصيام الذي هو الإمساك ففسد صيامه. كذلك من مثلا من أحدث في الصلاة ناسيا فإنه لا تصح صلاته، فكذلك من أكل في الصيام ناسيا فإنه لا يصح صومه. هذا المذهب. المذهب أن من أفطر في الصوم الفرضي، لاحظ قوله نسيان ذا في الفرضي يوجب القضاء، من أفطر في الصوم الفرضي فإنه يجب عليه القضاء. نسيان ذا في الفرضي خرج النفل، فلا شيء على من أفطر ناسيا في النفل، أما في الفرض فإنه يجب عليه أن يقضي من فعل شيئا من المفطرات نسيانا، فعليه القضاء دون الكفارة. والقول الآخر في المسألة استثناء الناس من وجوب القضاء، فإن أفطر ناسيا فإنه يتم صومه ولا قضاء عليه. والدليل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وعلى هذا جمهور العلماء أن من أفطر ناسيا لم يجب عليه القضاء، وهو اختيار جماعة من أهل المذهب أيضا كأبي العباس القرطبي صاحب المفهم شرح مسلم، وأبي عبد الله القرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن. وأجاب عنه المالكية بأنه لا تعرض فيه للقضاء، بل غاية ما فيه سقوط المؤاخذة عن من أفطر ناسيا، وحملوا عدم القضاء على النفل دون الفرض. لذا قال هنا: نسيان ذا في الفرض يوجب القضاء، مفهومه أنه لو كان في النفل فلا يجب شيء عليه. وإن كان ظاهر الحديث صحة الصوم، فلأنه أمر من أفطر ناسيا أمر بالإتمام، وسمي ما يتمه صومه فليتم صومه، فدل على أنه صائم حقيقة. هذا مذهب، هذا وجه مذهب الجمهور. والمذهب كما قال الناظم: نسيان ذا في الفرض يوجب القضاء. قال: كالسبق مما استاك أو تمضمض، إذا سبق إلى حلق الصائم شيء من رطوبة السواك أو من مضمضة أو سبق إلى معدته فعليه القضاء فقط. قال: والشك في الفجر أو الغروب، من أكل شاكا في الفجر أو في الغروب فعليه القضاء. وهذا أبناه الاحتياط للعبادة، وهو واضح في من شك في الغروب، لأن أنت في النهار شككت هل غربت الشمس أو لم تغرب، الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل أن لا تفطر حتى تتيقن الغروب، ثم أتم الصيام إلى الليل، أنت لم تحقق الليل فتبقى على صيامك. لكن من شك في الفجر فهذا محل خلاف بين العلماء. المذهب المنع، المذهب منع من شك في الفجر من الأكل، وإذا أكل فإنه يقضي. قال: والشك في الفجر أو الغروب. وقيل بالجواز لأن الأصل بقاء الليل، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كل ما شككت حتى لا تشك، كل ما شككت حتى لا تشك، يعني في الشك هل طلع الفجر أو لا، كل ما شككت ما دمت شاكا. وقد اعتمد عليه ابن حبيب من أئمة المذهب عند المالكية، فقال بجواز أكل الشاك. لكن ليس الشاك الذي يغلق عليه الباب ويستيقظ من النوم فيقول: أنا لا أدري هل طلع الفجر أو لا أو لم يطلع، فيأكل وهو يستطيع أن ينظر في الوقت، ينظر هل طلع الفجر، يعني عنده من الوسائل ما يعرف به الوقت. بل المقصود من لم يكن عنده ما يتبين به طلوع الفجر، فهو مثلا يرى الأفق ولا يدري هل طلع الفجر أو لم يطلع، وليس عنده من الوسائل ما يعرف به الوقت. فالمذهب كما سبق في هذا المنع، وابناه الاحتياط للعبادة. فمن شك على المذهب في طلوع الفجر أو في الغروب فعليه أن يحتاط ولا يأكل، فإن أكل وهو شاك فما الحكم؟ إذا تبين أنه أكل ليلا فلا إشكال، وإذا تبين أنه أكل نهارا أو لم يتبين شيء فعليه القضاء. قال: والشك في الفجر أو الغروب، من أكل شاكا في الفجر أو في الغروب فإن عليه القضاء، سواء تبين له أنه أكل في النهار أو لم يتبين له شيء. فإن تبين أنه أكل في الليل فلا شيء عليه. قال: أو ابتلاع البلغم المغلوب. البلغم المغلوب، البلغم المغلوب هو الذي يمكن طرحه. يقول: أو ابتداء البلغم المغلوب، يعني استطاع أن يطرح البلغم ولم يطرحه بل ابتلعه، فعليه القضاء، هذا على ظاهر النظم. لكن المذهب أنه لا قضاء عليه، المعتمد أنه لا قضاء عليه للمشقة ولو تعمد ذلك. قال: أو عامدا في النفل فطرا حرما، تعمد في صوم التطوع أن يفطر. قال: أو عامدا في النفل فطرا حرما، فطرا حرما عليه. إذا تعمد في النفل أن يفطر فهذا عليه القضاء إذا كان لغير مقتض. قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، والصوم من المسائل التي تجب بالشروع عند المالكية. قال الناظم: والصوم، قال الناظم: والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما ذكره مقرب. قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم، هي سبع مسائل: صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا، كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي، فيلزم القضاء بقطع عامد. إذن الصائم المتطوع ليس له أن يفطر لغير مقتض، ليس له أن يتعمد الفطر لغير مقتض. والجمهور على عدم وجوب القضاء على من أفطر في صوم التطوع، يقول: هو أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ويدل لهذا القول حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقالت: أهدي لنا حيس، فقال: أريني، فلقد أصبحت صائمة، فأكل. وفي البخاري في قصة سلمان الفارسي مع أبي الدرداء لما أمره سلمان بالفطر قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. لكن حتى على هذا القول، من تعظيم شعائر الله وحرماته ألا يفطر الصائم المتطوع، ألا يفسد الصائم المتطوع صيامه من غير عذر. والمذهب كما سبق أنه ليس له أن يتعمد الفطرة، ليس له أن يتعمد الفطرة في صوم التطوع، وعليه القضاء إذا كان لغير مقتض. قال: أو عامدا في النفل فطرا حرما، ولو عليه بالطلاق أقسم، لا يجوز له أن يفطر حتى لو حلف عليه من يريد منه الإفطار بالطلاق، فلا يجوز الفطر. يعني قال: حلفت عليك بالطلاق لتفطرن، يعني هذا الحالف زوجته تطلق إن لم يفطر، فلا يفطر أيضا. قالوا: لكن لو أمره والداه بالفطر حنان وشفقة فيفطر ولا قضاء عليه. ثم ذكر الأشياء التي لا تفسد الصوم ولا توجب القضاء. قال: ولا قضاء في غالب من مذي، إذا خرج المذي غلبة فلا يبطل الصوم ولا يجب القضاء. أو قيء، إذا ذرعه القيء، غلبه القيء، فإنه لا يبطل صومه إن لم يزدرد منه شيئا، إذا ازدرد منه شيئا فإنه يفطر بذلك، يعني إذا ابتلع منه شيئا فإنه يفطر بذلك. قال: أو من بلغم، يعني لا قضاء في البلغم. المعتمد أن البلغم لا يفطر مطلقا ولو أمكن طرحه، ومثله النخامة. قال: أو قيء أو من بلغم أو مني، لا قضاء في المني إذا خرج غلبة كالمذي، فإذا خرج المني بمجرد نظرة أو بمجرد فكرة فلا قضاء. قال: ولا ذباب إذا سبقه إلى حلقه، كذلك لا قضاء. غبرة الطريق، غبار الطريق للمارين فيها إذا سبق إلى الحلق فلا قضاء، لأن هذا أمر غالب، يعني لا يمكن التحرز منه، فأشبه من غلبه القيء. قال: أو صانع الجبس كذلك يعفى عما وصل إلى حلقه، وفي معناه من احتاج لحفر حفرة مثلا في الأرض ووصل إلى حلقه شيء من التراب فإنه لا يفطر بذلك. قال: أو صانع الجبس أو الدقيق من يطحنه ليجعله خبزا، كذلك لا قضاء عليه. ثم انتقل إلى بيان ما يوجب القضاء والكفارة معا، وهذا سيأتي إن شاء الله في المجلس القادم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله. نعم تفضل شيخنا. ألا يقال مثلا في القول الذين يقولون مثلا أنه يفقد في جسدهم بحتى النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يقول هذا عن الخاص مثلا، أو يقال أنه في حالة أنه يكون جائع أو لم يجد طعاما مثلا، كان صائما لم يجد طعاما، لما وجد الطعام مثلا يعني لا يقال إنه يجوز الفطر في النفل، هذا المقصود؟ يعني يكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا. نعم هذا وجه، لكن يشكل على هذا بعض الأحاديث. مثلا في قصة سلمان مع أبي الدرداء، أمر سلمان وأبي الدرداء أن يفطر، فأفطر أبو الدرداء، ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمان. كذلك أيضا في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية رضي الله عنها فوجدها صائمة يوم الجمعة، فقال أصمت أمسي؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري إذا. نعم. وأيضا ورد في الحديث، هذه الأحاديث صحيحة، ورد في حديث مختلف فيه وصححه بعض المتأخرين، الصائم متطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم، فهذا يشهد للقول الآخر. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، حفظكم الله، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.